الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. خلقنا عباد الله لنعبده، وأمرنا بتوحيده وطاعته، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ووعد الطائعين المستجيبين بجنته ونعيمه، وهدد المعرضين المخالفين المعاندين بعذابه وناره. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمةً للعالمين بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ترك خيرا إلا أرشد إليه، ولا شرا إلا حذر منه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بهذه الآيات الثلاث كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه، مذكرا عباد الله المسلمين بما تتضمنه من أهم الغايات والسبل الموصلة إلى رب الأرض والسماوات، فيأمرهم بما تضمنته بتقوى الله عز وجل. فإنه لا طريق يوصلك إلى مرضات الله وإلى الفلاح والنجاة يوم لقاء الله إلا بتقوى الله، أن تعمل بما أمر الله، وأن تجتنب ما نهى عنه ربك وزجر. ثم تذكر الآيات بأهم تذكر هذه الآيات بأهم بنود التقوى، وأهم ما يغفل عنه الإنسان من تقوى الله عز وجل، أن يحرص العبد على أن يستمر على طاعة الله ليموت على الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الأولى. وأما الثانية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صلة الرحم النابعة من الرحمة، وما سمى الله الرحم رحما إلا من اسمه الرحمن، ولذلك كان من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وأما الثالثة وهي مدار حديثنا اليوم بإذن الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اتقوا الله عباد الله وقولوا قولا سديدا. فما هو القول السديد؟ وكيف نصل إلى القول السديد؟ وما هي الأمور التي تخالف القول السديد؟ وكيف نحصل هذا الفضل العظيم الذي ثمرته أن يصلح الله لنا الأعمال وأن يغفر الله لنا الذنوب، وبالتالي فإن المصير إلى النجاة والفلاح. القول السديد عباد الله أن تسدد قبل أن تتكلم. كيف تسدد؟ كيف يسدد الرامي إذا أراد الصيد؟ ينظر إلى طريدته، يحدد الهدف، فإذا ظهر له الهدف وتبين عند ذلك سدد الرمية قبل أن يرمي، حتى يتأكد بأنه قد أصاب عين الهدف تماما، عند ذلك يسمي الله ويطلق النار حتى يصيب الهدف. فلو أطلق من دون سداد وتسديد، من دون معرفة وتعيين، من دون تركيز وتفكير، لن يصيب الهدف أبدا. هكذا يأمرنا الله عز وجل في كل كلام نتكلم، قبل أن يخرج من لسانك أي كلمة. بماذا وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أمسك عليك لسانك، كف عليك لسانك، أليس هكذا؟ لما ذكر أمور الدين كلها من الإيمان والإسلام والإحسان، قال لأبي ذر: وهل أدلك على ملاك ذلك كله الذي يضبط لك الدين كله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون على ما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على ألسنتهم إلا أو قال على رؤوسهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل هناك شيء يقذف بالمسلم في النار أكثر من هذا الذي يخرج من لسانه؟ أمسك عليك لسانك، قبل أن تتكلم انظر إلى الهدف الذي من أجله ستتكلم، سدد، حدد الهدف. لماذا ستتكلم؟ لترضي الله أم لترضي الشيطان؟ أنت ستتكلم الآن لهوى في النفس، أم أنك تريد أن تتكلم لتحتسب الأجر عند الله؟ فكر، يحتاج هذا منك إلى علم عظيم، صحيح؟ من لا يعلم لا يمكن أن يتبين له الهدف. العلم هو الذي يبين لك الهدف، ثم بعد ذلك ركز، هل هذا الكلام سيصيب الهدف أم لا؟ هل هو في مكانه وموضعه أم لا؟ هل هو في الوقت المناسب أم لا؟ فإذا تأكدت أن الهدف صحيح، وأن الوقت صحيح، وأن المكان صحيح، عند ذلك استعن بالله وأطلق لسانك، فتكون قد أصبت عندها وتكلمت بقول سديد. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد أحبتي في الله هو القول الذي وسط بين متطرفين. هذه الأمة أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط لا يعني أن تأتي بالباطل والحق تقسمهم على اثنين، ليس هذا هو الوسط، وليس هذا المراد بالوسط كما يظنه بعض الناس. نقول نتنازل نحن قليلا وأنتم قليلا، ومناخذ نص من الإيمان ونص من الكفر، بيطلع معنا أمة وسط. لا، الوسط هو الحق بين باطلين، الوسط هو الصدق بين الكذبين، الوسط هو العدل بين التطرفين والغلوين، الوسط هو الإيمان بين طرفي الكفر. هذا هو الوسط، صدق بين كذبين. كيف يكون الكذب كذبين؟ لأن الكذب إما أن تساوي بين مختلفين أو تفرق بين متساويين، هذا كل الكذب. فمن ساوى بين الله وخلقه يكون قد ساوى بين متفرقين، وهذه أمم الكفر والشرك كلها. أين الكذب الذي وقعوا فيه؟ عندما ساووا بين الخالق والمخلوق. ضده كذب من جهة أخرى، أن يفرق بين متساويين، كما وقع جميع أهل البدع عندما فرقوا بين الأنبياء فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعض، كما فرقوا بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما فرقوا بين نصوص القرآن والسنة فآمنوا وصدقوا ببعضها وكذبوا وأعرضوا عن بعضها، فكانوا قد وقعوا في التفريق بين المتماثلات. فهذا الكذب. الحق هنا ما هو؟ القول السديد، الصدق بين هذه الأقوال كلها، بين الغلو بأطرافه، هذا هو الحق، لا إفراط ولا تفريط، واضح؟ فهذا هو القول السديد الذي أمر الله تعالى به أولياءه وعباده المؤمنين. ما الذي نحصله؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أعظم مخالفة للقول السديد عباد الله، وأعظم بلاء يقع فيه الناس بألسنتهم، نسأل الله العافية، الكذب، وأعلاه الكذب على الله، وأعظمه أن تقول على الله بلا علم. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الكلام يرتقي إلى أعظم وأعظم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعظم الإثم عند الله أن يفتري الإنسان على الله الكذب. كيف؟ أن يقول وينسب إلى ربه ما لم يقله الله عز وجل. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فجعل الله جل وعلا في هذه الآية من قال في أمر هذا حلال ومن قال في آخر هذا حرام من غير علم وبينة ويقين من الله أنه من الكاذبين الذين كذبوا على الله وافتروا عليه الكذب. وهذا أعظم الإثم عند الله، ويتبعه الكذب على الناس بعد ذلك. من الآفات العظيمة التي تخالف القول السديد الغيبة، التي نعلم جميعا خطرها، أن تذكر أخاك بما يكره لو بلغه هذا الكلام. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني لم أكذب عليه، وإنما ذكرته بما فيه حقيقة. فقال إن كان فيه ما تقول فقد إيش؟ فقد اغتبته. هذه الغيبة، أن تذكره بالعيوب التي هي فيه حقيقة، هذه الغيبة. طيب ماذا أفعل إذا كان أخي عنده عيوب، وإذا كان الكلام في العيوب غيبة، والغيبة من أكبر الكبائر؟ طيب ماذا نفعل؟ قال وجب عليك أن تستر وأن تنصحه فيما بينك وبينه، وإياك أن تتبع عورات أخيك، فقد ثبت عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. انظروا إلى الخطر، النميمة، أن تحرص على الإفساد بين المسلمين، أن تفسد بين الإخوة والمتحابين بنقل الأخبار الصادقة أو الكاذبة، الهدف منها الإفساد بين القلوب. نميمة، لا يدخل الجنة نمام، كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه حريص على الشر لا على الخير. من المفاسد أن تمدح أخاك في وجهه، نعم، أن تمدحه في وجهه، لأنك ستفسد قلبه وستدخل فيه مرضا خفيا لا يسلم عنه أكثر الناس، ألا وهو العجب بالنفس، هلاك مهلك، فإياك أن تقع فيه. من المفاسد أن تتكلم بلسانين، واليوم الكلام بمئات الألسن. تأمل حكمة الله أخي، كيف خلق الله لك عينين وخلق لك أذنين وجعل لك لسانا واحدا. خلق لك العينين لتنظر الأمور من الوجهين، لأن من نظر من وجه واحد لن يرى الحق أبدا، وإنما الحق بأن تنظر إليه من جميع الاتجاهات. كذلك جعل لك أذنين لتستمع إلى الطرفين، لا تأخذ الكلام من جهة واحدة ولا من طرف واحد. وأما اللسان فهو واحد، لتتكلم بكلام واحد هو الحق، لا تتكلم بلسانين. وجعل لك على اللسان غطاءين لتفكر مرتين قبل أن تتكلم بكلمة لا تستطيع أن ترجعها بعد ذلك. أليس هذا من آيات الله لنا؟ نعم. احرص عبد الله ألا تكون في من قال فيهم صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أعطوا الجدل. فكثرة الجدل علامة على الضلال لا على الهدى والعلم والإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ولو كان الحق معك لا تماري المسلمين ولا تجادل. ليش؟ لأن هذا الجدال والمراء سيورث في القلوب الشحناء والبغضاء، ويستغله الشيطان للتفرقة بين قلوب المؤمنين التي أمر الله وأوجب أن تكون قلوبا واحدة متحابة متآلفة، فقال إنما المؤمنون إخوة، وقال جل وعلا سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة عظيمة تحتاج منا إلى شكر، وشكر هذه النعمة التي هي مرتبطة بالإيمان ارتباطا وثيقا، أنك إن خالفتها خالفت أمر الله فيها ستحرم هذه النعمة. فهل نحن حريصون عليها لنكون من المؤمنين؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من ذلك، وأن يعيننا على القول السديد والعمل الصالح، وأن يغفر ذنوبنا إنه رحمن رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه عباده. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون يحكم ويجزم لنا ربنا جل وعلا بأن أهل الإيمان سينالون الفلاح يوم لقاء الله، والفلاح النجاة من كل ما تخافه وتحذره، والفوز بكل ما ترغب به وتحبه. فمن هم المؤمنون الذين حكم الله لهم بالفلاح يوم القيامة؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول ركن من أركان الفلاح أن تحرص على إقامة الصلاة كما أراد الله ظاهرا وباطنا، فتخشع فيها لربك جل وعلا وتصلي كأنك واقف بين يدي الله تظن أنك ستلقى الله. ثم قال: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى تمام أوصاف المؤمنين. فتأملوا أحبتي في الله كيف فصل الله جل وعلا في هذه الآيات بين الصلاة والزكاة. وفي كل القرآن إذا جاءت الصلاة اقترن معها الزكاة، ولكن هنا جاء بينهما ركن آخر. الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم يقل والذين هم للزكاة فاعلون مباشرة، وإنما قال: والذين هم عن اللغو معرضون. انتبه، لن تكون من أهل الخشوع في الصلاة، لن تصل إلى هذه المرتبة العظيمة التي تحقق لك الفلاح إذا كنت من أهل اللغو والباطل. واللغو كل كلام يلغى لا فائدة منه، كل كلام لا فائدة فيه ملغى لا قيمة له يسمى ماذا؟ لغو. فيدخل فيه كل أنواع الحرام والحتى الغير حرام الذي لا فائدة منه لغو. من كان يكثر منه اللغو لا يمكن أن يخشع في صلاته، ومن كان كثير السكوت قليل الكلام حريصا على لسانه والقول السديد، فهذا يرجى أن يكون من أهل الخشوع في الصلاة. لهذا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قد أفلح المؤمنون، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل؟ فليقل خيرا أو ليصمت، لم يقل فلا يقل شرا، لم يقل فلا يقل شرا، قال فليقل خيرا أو لتعلم أنه يطلب منك أن تترك كل كلام لا ترجو منه الخير، ليس فقط الشر، الشر غير الشر، المهم أن لا يكون فيه خير ترجوه عند الله. كل كلام لا يذكرك بالله، كل كلام لا يعينك على تقوى الله، كل كلام لا يعرفك بالله، كل كلام لا يقربك إلى الله هو لك، هو عليك وليس لك، فوجب عليك أن تجتنب حتى تكون من أهل الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا من اللغو، أن تتكلم فيما لا يعنيك، أن تتكلم فيما لا تعلم، أن تتكلم فيما لا فائدة ترجو، أن تتكلم في أمر لا يهمك، لا خير لك فيه، كل هذا لا يعنيك، اتركه لتكون من أهل الإيمان ومن حسن إسلامهم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت ممن يجتنب اللهو فسيصلح صلاتك وزكاتك إن شاء الله، وستكون من أهل الفلاح يوم لقاء الله، كما قال ربنا في الآية التي ذكرناها أولا: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الثمرة ما هي؟ يصلح لكم أعمالكم، شرط ذكره الله، إن فعلت هذا لابد أن تحصل هذه الثمرة. من منا لا يحب أن يصلح الله عمله أحبتي في الله؟ من منا لا يرجو ذلك ويخاف أن يفسد عمله عند الله؟ تريد صلاح العمل، احرص على حفظ لسانك وأكثر من الصمت وقلة الكلام، ولا تتكلم فيما لا يعنيك، وإن تكلمت فلا تتكلم إلا بعلم، وإن كنت تعلم فلا تتكلم إلا لفائدة، وإن تكلمت لفائدة فاحرص على أن تكون في موضعها في الوقت والزمان والحال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يرجى أن تكون بإذن الله جل وعلا ممن صلح عمله، وعندها يغفر الله لك الذنب وتنال عنده الرفعة والمكانة والنجاة يوم لقائه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نشهد أنه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تجنب قلوبنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسألك اللهم أن تأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم طهر قلوبنا وسدد ألسنتنا وأصلح أعمالنا واغفر ذنوبنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نشهد اللهم أنه لا إله إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا بشهادة لا إله إلا الله، واختم لنا بشهادة لا إله إلا الله، وابعثنا على شهادة لا إله إلا الله. نسألك اللهم أن تجنب قلوبنا نزغات الشيطان، وأن تطهر قلوبنا من وساوس الشيطان، وأن تعصمنا من خطوات الشيطان. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، عباد الله، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصة في هذا اليوم المبارك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا. فصلوات ربي وسلامه عليه من جاءنا بهذا الخير العميم ودلنا على الصراط المستقيم. نسأله جل وعلا ألا يحرمنا شربة من يديه يوم القيامة من حوضه المبارك، وأن يحشرنا تحت لوائه إلى جنات النعيم. إنه رحمن رحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.